أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كما نعلم، الإنسان دائما إذا يعرف لا يجوز أن يفتي أو يفسر القرآن برأيه، إنما يأخذ من أهل الثقة والمعرفة. يقول الله تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت. ما معنى هذه الآية وإلى الأرض كيف سطحت؟ وقال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. سطح ودحى، ورد سطحها إلى سطحت ودحيت دحاها. أجمع أهل التفاسير واللغة أن معناهما واحد. أول ما خلقت الأرض ما كانت موسعة، يعني وسعها وجعلها صالحة. إذن هذا معناها، وإلى الأرض كيف سطحت، أي وسعت هيئت، والأرض دحاها، هكذا معناها كذلك. إذن والأرض يعني كبيرة التي نعيش عليها، وهي الأولى من سبع أراضين. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هذه الأرض عليها البشر، أما الأرض الأخرى ليس عليها بشر، وهي قال العلماء شكلها بيضوي، بيضوية الشكل، يعني ليس يعني مستديرة كالكرة، إنما بيضوية الشكل. والناس فوقها، هذا إجماع، الناس فوقها ليس تحتها. إذن ويعني الأدلة كثيرة على ثبوتها في القرآن، والإجماع على أنها ثابتة. وأما الشمس، الله أخبر عن الشمس، قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس تجري وكل في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، يعني تجري، واضح الكلام، وتسبحون، واضح الكلام. القاعدة في التفسير عند العلماء وفي اللغة وفي الحديث أن الكلام يؤخذ على ظاهره إلا لدليل، يعني ما جيت تفلسف. الله قال يعني تجري، جيت تفلسف تقول لا كيفاش ومجاز، المجاز إلا بدليل. في اللغة في الدين المجاز بالدليل، خاص يكون دليل يعني من القرآن أو حديث يمنع الأخذ بالظاهر، أو دليل عقلي. مثال، الله قال: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. الدليل القرآني والعقلي يمنع من أخذ بالظاهر، الظاهر هو ذهول والنسيان، هذا يستحيل في حق الله. فهنا يؤول لأن هناك دليل، الله قال ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، والعقل يقول مستحيل الخالق يشبه المخلوق، فهنا في تأويل، التأويل لابد له من دليل. إذن شفتوا كيفاش، هذا معنى الدين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، يعني أهل السنة وسط، مش المعتزلة كل شيء أولوه، ومش المجسمة والمشبهة اللي هم يقول لك لا كل شيء على ظاهره. الدين وسط، أحيانا تأخذ على الظاهر، مثال إن الله على كل شيء قدير، ما فيهاش تأويل هذا، إن الله وهو بكل شيء عليم، فيهاش تأويل، واضحة. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فما أشياء تحتاج إلى تأويل، إلى إذن تفسير. فالآية والشمس تجري لمستقر لها، لهنا ما فيهاش يعني تأويل واضح، وفي كلهم في فلك يسبحون. إذن نحن مع القرآن، القرآن هو الحق، اللي خالف القرآن هو يسمى جهل. ليس كبعض الناس كفروا، تلقى الناس في بلاد عربية الآن تلقاه يقرأ في الجامعة وكذا، يقول لها ثم حاجات في القرآن مش صحيحة ولا كذا، هذا كافر مش مسلم، ليس مسلم، ليشك في قرآن أو يقول فيه أشياء يعني مخالفة للعقل وكذا، هذا ليس مسلم قطعا، لأنه القرآن الله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الشمس تجري والأرض ثابتة، وهذا إجماع، والناس فوق الأرض. بعض الناس يقول كيفاش يحكي كأنه شاف بعينيه، هو يعاود كما قلنا احنا كي الباب بغى يعاود اش قالوا له، نحن ننتبه اش قال القرآن. إذن الأرض يعني واسعة، والأدلة مثال في القرآن، يأجوج ومأجوج على الأرض موجودون، هل رأوهم؟ هل وجدوهم؟ لم يروهم، يعني موجودين بصريح القرآن، سورة الكهف فيها شك، هذه فيها شك. صحابي تميم بن أوس شاف الدجال، حكى للرسول والرسول أيده قدام الناس، ضاع مع الصحابة في السفينة والقوا الدجال مربوط بالسلاسل، هذا فيه شك؟ ما فيه شك. هل رأوه؟ الجن، ثم سورة الجن، هل سكانير واليارام شافوا الجن؟ شافوا الجن، شافوا الجن، شافوش الجن، موجود الجن. لينكر الجن كافر، لأن الله أثبت، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إذن نحن نصدق الله قال ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير، هو خلق هذا كل. إذن الله تعالى خلق عوالم كثيرة، فالملائكة عالم، والجن عالم، والإنس عالم، هؤلاء عوالم ذوو عقول، الله أعطاهم عقول. أما البهائم ليسوا من ذوي العقول، مع ذلك يجوز أن يخلق الله تعالى في بعض المخلوقات التي هي من بعض الجمادات النطق والإدراك، هذا يكون يسمى مخالف للعادة، خارق للعادة. فقد يخلق في بعض البهائم وفي بعض الجمادات الإدراك والنطق، النطق الصحيح الذي نحن نفهمه. أما النطق الذي نحن لا نفهمه لا نعلمه، إنما يعلمه من خصه الله بمعرفته كسليمان، سيدنا سليمان علمه الله تعالى منطق الطير، كان يفهم من الطير منطقها، سمع النملة وتبسم ضاحكا من قولها. أما الشجرة ينطقها الله تعالى في معجزة لنبي، إذا أراد الله تعالى إظهار معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم ينطق الشجرة والحجر، وهذا حصل. كان سيدنا علي رضي الله عنه مع النبي في بعض جبال مكة، قال علي فما استقبلنا حجرا ولا شجرا إلا قال السلام عليك يا رسول الله، قال ما استقبلنا حجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. كان علي يسمع بأذنه سلام الشجر والجبل، هذه حالات خاصة ينطق الله تعالى الجماد فيها، يخلق في الجماد الإدراك لكن دون روح، من غير روح، من دون روح الله تعالى قادر أن يخلق الإحساس والإدراك والمعرفة والنطق من دون أن يجعل فيه روحا. ليس الروح شرطا عقليا ولا شرعيا للإحساس والإدراك والنطق، هذه أسباب عادية. إذن إن شاء الله تعالى أن ينطق شجرا أو حجرا ينطق، وقد حصل من ذلك أن العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم من أعمام النبي الذين أسلموا. العباس إذن عم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الرسول ذات يوم، يعني جاءه الرسول، جاء الرسول للعباس قال: أنت وأبناؤك لا تفارق المنزل حتى أعود إليكم. هذا حديث معروف، حديث مشهور. جاء الرسول قال يعني لا تفارق المنزل حتى أعود إليكم، ثم جاءهم قال: السلام عليكم، كيف أصبحتم؟ قالوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبركاته يا رسول الله. ثم قال لهم: تدانوا، أي اقتربوا. قالوا: اقتربوا، ليقترب بعضكم من بعض. فتدانوا، فوضع عليهم ملاءته، الملاءة متاعه يعني القماش هكا كما الشال، إذن وهي ثوب من قطعة واحدة عريضة، مده عليهم وقال: اللهم استرهم من النار كستر إياهم بملاءة هذه. اللهم استرهم من النار كستر إياهم بملاءة هذه. فأمنت أسكفة الباب والجدران. قالت الأسكفة، الأسكفة هي العتبة، العتبة بتاع آمين ثلاثا، آمين آمين، قالت آمين ثلاثا. الجدار تكلم، الله قادر على هذا سبحانه وتعالى. قال إذن، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي، أسترهم من النار كستر إياهم بملاءة هذه. الله تعالى بقدرته خلق صوتا في الأسكفة والجدران، جدران البيت الذي كانوا فيه. هذا العباس رضي الله عنه كان أفضل أعمام الرسول بعد حمزة فيما نعتقد، يعني حمزة كان أفضل أعمام، سيد الشهداء، بعد مات حمزة شهيد في المعركة. إذن كان العباس كان له أولاد عشرة ذكور، أولهم فضل وأخرهم تمام. لما رزقه العشرة قال: تموا بتمام، فصاروا عشرة، يا رب اجعلهم كراما بررة. يعني كانوا يحبوا الكلام بالشعر هيك العرب. قال: اللهم تموا بتمام فاجعلهم، فصاروا عشرة، يا رب فاجعلهم كراما بررة. مرة هو قال: يا رسول الله يعني إني امتدحتك بأبيات. قال له: عملت مديح بأبيات، كما كان حسن بن ثابت يمدح الرسول، شاعر الرسول كان. قال: قلها لا يفضل الله فاك. الرسول قال له: قلها، يعني لا يفضل الله فاك، يعني عش وأنت أسنانك سليمة. قال: ومن قبلها طبت في الظلال في مستودع، وحين يخسف الورق، وأنت لما ولدت ضاءت بنورك الأفق. يعني في معنى الكلام هذا، يعني امدح الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لما ولد الرسول يعني صار خرج نور من أمه، أضاءت له قصور الشام، فعاش يعني أكثر من 80 سنة ما سقطت له حتى سن، لم يسقط منه ضرس ولا سن. يعني الرسول لا، لم ينكر عليه، ما قالوش بدعة تمدح وكذا كما يقول المتطرفون الآن، يكره حتى تمدح الرسول أو طلع البدر علينا يقول لك بدعة وشرك ولغة، تعال هذا الناس اللي جابوا دين جديد. إذن هذا إذن استجاب دعاءه، يعني دعاء، يعني دعاء لابنائه: اللهم اجعلهم كراما بررة. مليح الإنسان يدعو الهداية لأولاده. استجاب دعاءه فكانوا كلهم من خيار الناس، ومنهم شكون؟ وما أدراك عبد الله بن عباس اللي كان يسمونه ترجمان القرآن، فسر كبير متاع القرآن، والرسول دعاه خصوص للعباس، قال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. فكان يسمونه ترجمان القرآن، ترجمان القرآن. إذن الله تعالى قادر على كل شيء، ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذن ثم يعني كنقول الله على كل شيء قدير، لهنا نحن نبهنا على هذه مهمة، أنه شيء معناه هنا الجائز العقلي، وهذا كانوا يدرسوا فيه، يعني من أشهر الكتب اللي تدرس في الزيتونة في المغرب في الجزائر حتى الآن من مئات السنين درسوا فيها، يعني متن ابن عاشر، ويذكر ماذا؟ ما هو الجائز والمستحيل والواجب العقلي. الناس مازال عايشين الآن يحكي قرأوا في الزيتونة، نحكي يعني أنا شخصيا نحكي مع بعض الناس يعني في البلاد، ناس عملها في السبعين وكذا، لأنه الزيتونة تسكرت في الستينات، الشيخ بالكبير في الجزائر كيف كيف يعني مات فيه في الألفين، الشيخ بالكبير في الجزائر يعني كان يقري الناس ديما يعاود لهم. تفرجت حتى في يعني برنامج في تلفزة الجزائرية يسألوا في التلاميذ بتاعه وقت مات، هو قال ديما يعاود لنا في كتاب ابن عاشر، علاش؟ قال خاطر هذه أمور ضرورية تحتاجها الناس. الشيخ بالكبير في أضرار، وفي القراوين في المغرب معروفة في فاس يدرسوا متن ابن عاشر، هو ابن عاشر عالم مدفون في فاس، متن بتاعه معروف، كان يقروا فيه في الزيتون في عهد الشيخ بن عاشور والشيخ جعيت وكل. إذن يقروا في الناس يعني يعلموهم هذه الأمور اللي نحكيوا فيها للمبتدئين، ناس 10-9 سنين يقروا فيها هذه المسائل. علاش؟ يقول الله على كل شيء قدير، معناه الجائز. يجيك كافر يقول لك الله على كل شيء قدير، ما لا قادر يكون بقرة وخنفوسة وعنده ابن وكذا، يعني شرك هذا، يعني هذا المستحيل. الكلام المستحيل لا يدخل في الكلام، لأن المستحيل لا يقبل الوجود. المستحيل قلب الحقائق محال، المستحيل لا ينقلب جائزا. وإلا يجيك الكافر كما قلت أنا قدامي، أنا 3 بنات بالحجاب جاهم كافر في كار دينار، جاي للجمعة مرة وكان معايا أخونا حاضر متعدي، وقال لهم في وسط المحطة يعني، قال لهم يقولوا قادر على كل شيء ما لا قادر يقول لي عنده وليد، هذا كفر صريح. الله قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنا مشيت نحكي معه سكت، قلت له إذا تبعوا كلامك على زعمك قادر يكون حيت أو يكون بقرة، مش تقول ما لي عبد البقر. سكته، قلت له هذا يسمونه تجويز المحال، أنا رديت عليه بالفرنسي يعني، قلت له هذا تجويز المحال. سكت ما لقاش جواب، وبعد شرحت لهم بنات يعني بالحجاب، قلت لهم هذا كفر، قلت له يعني مش سياسة هيك، قلت له تشاهدوا أنه قاتلوا إيه يقول الله قادر عنده ابن كافر، شرك واضح هذا. إذن نقول الله على كل شيء قدير معناه الجائز، الجائز يعني بحيث يتكلم جائز، النار باردة جائز عقلي، هذا القمر تنشق الكلب يتكلم كل هذا جائز، يسمى هذا يسمونه ممكن. علاش يعلموا في هذا مهم؟ يعني هذا باش نقول لكم يعني هذه أشياء يعني مهمة، راه هذه في القبر هذه اللي باش ينفعك، أمك ما تكونش معاك، ولدك ما يكونش معاك في القبر، هذا بالأخر يعني كي نقولوا نحن. الناس يعني تقرأ في الجامعات في البلاد واقعين في يعني في الإلحاد. واحد من العائلة كنت ها آخر مرة كهبت في البلاد يقول لي عنده يقرأ في الطب في صفاقس، قال لي عنده جماعة ملحدين، فعطيته أدلة هو بيدو فرح يعني، أدلة شنو هذا اللي يحكي فيه؟ أقسام الحكم العقلي، لأن الناس يعلموا فيها باش كيما يعني يحفظ نفسه من التشكيكات ولا بتاع الملحدين وكذا، موجود حتى الآن يعلموا فهم الفلسفة والكفر في البلاد العربية. إذا ما عندكش الدليل هذا نحكيه فيه قد تضيع، هذا الدليل قوي، علاش يقروا فيه علماء يعني في المغرب العربي وغيرها، حكيت المغرب العربي خاطر يعني معروف عنا نحن المغرب العربي، علاش يقروا فيهم صغار أقسام الحكم العقلي؟ الله قال في القرآن وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، رب يعطيك العقل مستعملش عقلك ما عندكش عذر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أهل النار شيخوه، هذا أهل النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لقد ناس تتفلسف يعني علاش خاطر ما تعلمش هذا. الجهل ليس عذر. يعني هذه أشياء ما يعني واحد معروف الناس كل تعرف نظن لهنا. مش بنذكر اسمه أنا خاطر الوقت مكفيش. عنده مناظرات مع النصارى فيديوهات كي تشوفه مات يعيط يعني باين الإنسان مات على غير الهدى. كيف جاء واحد بريتر هكا قال له نفس الكلام اللي سمعته أنا مع البنات هذو. قال له ما تقولوا قادر على كل شيء؟ ما له قادر عنده وليد. قال له إيه هذا كفر هذا جاهل. لو تعلم ليعلموا فيه في الزيتونة 9 سنين في الجزائر وفي المغرب ليعلموا فيه شيوخ القدم راهو عرف الجواب سهل. يقول له اتخاذ الولد مستحيل في حق الله لأن الولد يقتضي الجزئية والكمية وهذا محال في حق الله والمحال لا يصير جائزا. هل يمكن الشيء الحجر يتحرك ويسكن في نفس الوقت؟ هل يمكن الإنسان يكون حي وميت في نفس الوقت؟ هذا يسمونه المحال العقلي. المحال لا ينقلب جائزا. قلب الحقيقة ما لا يقبله العقل. وقدرة الله لا تتعلق بالمحال. يعني هذه أشياء يعني سهلة. لكن كثير ناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عارفين بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. أمور الدنيا وبورتابل والكيب الفوت والسيارات يفهم لك فهم والكرومبلا وكلها تلقاها يعيش مع الغنم ويفهم لك في البي اس جي. وصراحة طابت البلاد يعرف البي اس جي أكثر مني أنا يعرف وغيال وكل حفظهم وقتاش الماتشوات حفظهم بصراحة نحكي معهم أنا بيدي نوح. مشيت البلاد وليت نشوف كيفاش التنس الناس فاهم التنس يتروح يضايع. أما تعطيهم درس في حال عيني هك عمره ما سمع في حياته. فتقول مشيت أنا بغيت حليت بورتاب باش نفهم شنو لا تي بي والتنس وكذا وهذاك الأولاني شكون وحافظين. تحكيش معه حافظ تحكيها ما هو الحكم والجائز له حال عيني. فيعني كما قال الرسول إن الله يبغض كل جعذرين جواد جيفة بالليل حمار بالنهار سخاب بالأسواق عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخر. أو قال الرسول هذا الحديث إن الله يبغض كل جعذرين جواد جيفة بالليل حمار بالنهار. جيفة بالليل يعني يفكر ماك لو رقيت. شوف الرسول كيفاش يعطيك حمار بالنهار يفكر كل شيء العلفة الحمار عارف بأمر الدنيا سخاب الأسواق عارف بأمر الدنيا جاي بأمر الآخرة. جعذري هو الجواد هو الجموع المنوع المتكبر يجمع المال وما يتصدقش وما يعملش والمتكبر. إذن الله قادر على كل شيء. معناها الجائزات العقلية ولا المحال لا يدخل في كلامنا. الشيء المحال يبقى محال ما يمكنش نصف الاثنين يساوي 5 هذا محال. يسمى نص التفاحة يجي أكبر من التفاحة هذا يسمونه محال لأنه العقل يحكم أنه الجزء أقل من الكل. ما يمكنش الجزء الشيء يكون أكبر من الشيء هذا لا يقبله العقل هذا يسمونه محال. إذن نقول قادر على كل شيء معناها الجائز العقلي. أما المحال لا يدخل. يجي كافر يقولك ربي قادر يخلق إله ولا يولي نمالة هذا يسمونه المحال. تجويز المحال كفر وشرك. إذن لا يجوز يعني أن المحال ينقلب جائزا. قدرة الله لا تتعلق بالمحال ولا بالواجب. الواجب الله واجب الوجود. الكافر يجي يقول لك الله قادر يفني نفسه يقول له هذا تجويز المحال والمحال لا ينقلب جائزا. الله قادر على كل شيء يعني الجائز العقلي ولا تتعلق قدرته بالمحال. هذا شرحناه لكن عودناه باش يرسخ يعني حتى لأنه الدين سهل لكن في الإعادة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يرسخ المعلومات. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طه الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.